تشد الحبل وبيقدر يتحدانا ويكون البطل. مين يلعب معنا لعبة شد الحبل؟ مين وبيقدر يتحدانا ويكون البطل؟ يلا يلا يلا نستعد نتكتف ونتحد. يلا يلا نستعد نتكتف ونتحد. شدوا شدوا شدوا شد والله يرعانا. شدوا شدوا شدوا شد قوي والله يرعانا. مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين يلعب معنا لعبة شد الحبل وبيقدر يتحدانا ويكون البطل؟ مين يلعب معنا لعبة شد الحبل؟ مين وبيقدر يتحدانا ويكون البطل؟ يلا لو وقع واحد منا لا ما بتضعف همتنا. لو وقع واحد منا لا ما بتضعف همتنا وبنسترجع قوتنا ما في أي استهانة. وبنسترجع قوتنا ما في أي استهانة. مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين يلعب معنا لعبة شد الحبل وبيقدر يتحدانا ويكون البطل؟ مين يلعب معنا لعبة شد الحبل؟ مين وبيقدر يتحدانا ويكون البطل؟ يلا ممكن نفوز وممكن نخسر لكن ما بنكن. ممكن نفوز وممكن نخسر لكن ما بنكن. نتنافس وما بنزعل من بعض شوفوا محلانا. نتنافس وما بنزعل من بعض شوفوا محلانا. مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين يلعب معنا لعبة شد الحبل وبيقدر يتحدانا ويكون البطل؟ مين يلعب معنا لعبة شد الحبل؟ مين وبيقدر يتحدانا ويكون البطل؟ يلا بالعزيمة والإصرار يتحقق الانتصار. بالعزيمة والإصرار يتحقق الانتصار. مهما جرى وشو ما صار عقلب واحد تلقانا. مهما جرى وشو ما صار عقلب واحد تلقانا. مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين يلعب معنا لعبة شد الحبل وبيقدر يتحدانا ويكون البطل؟ مين يلعب معنا لعبة شد الحبل؟ مين وبيقدر يتحدانا ويكون البطل؟ يلا وبيقدر يتحدانا